بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الأخص. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالة النزهة قال: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم. أضل. قال: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم المخالفة. نعم. ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع في ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. طيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام المردود، والذي مر معنا القسم الأول وهو ما يتعلق بالموضوع. أول أقسام المردود هو الموضوع، ومر الكلام ماذا عليه، ثم انتقل إلى القسم الثاني. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. كما قلنا، تهمة الراوي بالكذب تحصل بسبب أنه يكذب في حديثه. إذا حدث الناس كذب، فهذا يتهم في الكذب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: تهمة ماذا؟ الراوي بالكذب، أي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يتهم؟ لأنه لما كذب على الناس يخشى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني معنى من معاني المتروك الذي مر معنا. والمعنى الثاني وهو أن يروي حديثا ينفرد به، يخالف الأصول العامة في الشرع كما مر معنا. فإن الحافظ ابن حجر ذكر أن المتروك يفسر ماذا بتفسيرين، وهو ما يتعلق بأن يكون هذا الراوي ممن يكذب في حديث الناس، فإذا روى حديثا فيقال هذا ماذا؟ متروك. أو هكذا يروي حديثا ماذا؟ يخالف الأصول العامة في الشرع ولا يتابع على ذلك، أي ينفرد ماذا؟ بحديث يخالف الأصول في الشرع، يخالف الأصول ماذا؟ في الشرع. والمتروك يعني ما يتعلق متروك ماذا؟ بالنسبة للراوي، بالنسبة ماذا للراوي؟ يقولون هذا ما يعرف عند المتقدمين، وإنما المتروك فيما يتعلق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، الحافظ ابن حجر ذكر أن القسم الثاني من أقسام المردود الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الموضوع هو المتروك، وهو الذي يرويه رجل عرف ماذا بالكذب في حديث الناس، عرف بالكذب في حديث الناس، أو يروي حديثا يخالف الأصول العامة في الشرع، ينفرد بحديث يخالف الأصول ولا يتابع على هذا ماذا الحديث، فهذا قسم وهذا قسم، كلاهما يقال في حديثه بأنه متروك، كلاهما يقال في حديثه بأنه ماذا بأنه متروك، والمتروك يعني الضعيف جدا الواهن الذي لا أصل له معاني، أو الباطل لعدة ماذا معاني. ثم قال عليه رحمة الله: والثالث المنكر على رأي. الثالث المنكر على رأي، لأنه مر معنا أن المنكر عند الحافظ ابن حجر كما مر معنا أن يخالف الضعيف من هو أولى منه، أو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول هذا يكون من قبيل المنكر، هذا يكون من قبيل ماذا المنكر. لكن ها هنا يعني تعريف آخر للمنكر، تعريف آخر ماذا لي المنكر، قال: والثالث المنكر على رأي، من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. يعني وإن انفرد هذا الشخص، وأن كان صدوقا أو كان ثقة، لكنه انفرد وأخطأ، خطأه في هذا الشيء الذي انفرد به، سواء كان صدوقا أو كان ثقة، يقال على هذا الحديث بأنه منكر، يقال على هذا الحديث بأنه ماذا منكر. فعندهم مجرد تفرد الثقة أو تفرد ماذا الصدوق يقال فيه بأنه منكر، بعضهم يقول هكذا، وبعضهم يزيد إذا أخطأ، إذا تفرد الصدوق فأخطأ أو الثقة فأخطأ فحديثه من قبيل ماذا المنكر، فحديثه من قبيل المنكر. فيقول عليه رحمة الله: قيد المخالفة، أي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، من لا يشترط في المنكر قيد ماذا المخالفة. ومنهم من عبر على هذا على أن هذا متروك، أن هذا من قسم ماذا المتروك فيلحق بالقسم الأول. على كل الثقة أو الصدوق إذا خطأوا في هذا الحديث قالوا أخطأ، يقال لهذا الحديث بأنه منكر، يقال لهذا الحديث بأنه ماذا منكر، يعني هذا كلام خطأ أصلا، أتى بحديث هو خطأ، أتى بحديث هو خطأ، ويقال الصواب في الحديث كذا وكذا. إذن إذا أخطأ الثقة أو أخطأ ماذا الصدوق يسمى هذا الحديث منكر، يسمى هذا الحديث ماذا منكر، وهو أقرب إلى الشاذ، أقرب ماذا إلى الشاذ، بمعنى ينفرد بشيء ما أتى به الثقات، ينفرد بشيء ما أتى بماذا الثقات، فيقال فلان أخطأ، فلان ماذا أخطأ، فهذا قد يلقب حديثه بأنه منكر، فيأتي في المرتبة الثالثة من مراتب الحديث المردود. من الذي كان يعبر على هذا؟ أنه إذا انفرد الثقة أو الصدوق بما لا يحتمل تفرده، أو بمعنى أنه ماذا قيل أنه أخطأ، هذا كان يعني يلقبه ماذا الإمام أحمد والبرديجي، يقولون أن الثقة أو الصدوق إذا انفرد، والصدوق ما كان عندهم، ولكن الثقة إذا انفرد بشيء، إذا انفرد ماذا بشيء لا يحتمل ماذا تفرده، فإن هذا يقال فيه أنه من قبيل المنكر. بل بعضهم أطلق وإن لم يروي ما ينكر، بمجرد أن يروي الثقة ينفرد ماذا بحديث قالوا على حديثه بأنه ماذا منكر. على كل الحافظ ابن حجر يقول هذا على رأي، المنكر على رأي، أي بمعنى أنه يأتي في المرتبة الثالثة فيقرب من الحديث المتروك، يقرب من الحديث المتروك الذي لا يصلح في الشهادة المتابعات. ثم قال: وكذا الرابع والخامس. الرابع والخامس، قال: فمن فحش غلطه، وهذا الرابع، أو كثرت غفلته، وهذا هو الخامس، يعني فحش ماذا غلطه بمعنى كثرة، وهكذا كثرت ماذا غفلته، فهذا شديد الضعف وحديثه باطل وحديثه ماذا واهن، وربما يقال في حديث بأنه ليس له أصل، فيقرب من المتروك ويقرب من الحديث ماذا الموضوع، أو ظهر فسقه فحديثه منكر. إذا عندنا ثلاثة ممن يقال في حديثه بأنه منكر يلحق بالقسم الذي قبله. إذا من فحش ماذا غلطه بمعنى كثرة، أو كثرت ماذا غفلته، أو ظهر ماذا فسقه، فيقول حديثه منكر، حديثه ماذا منكر. وهذا المنكر يشبه المنكر الذي مر معنا، وهو الحديث الضعيف جدا، أو يقال فيه بأنه الباطل، أو يقال فيه بأنه لا أصل له، تعابير ماذا كثير، تعابير ماذا كثير، هذا لا يصلح في الشهادة المتابعات، فحديثه ضعيف جدا من كثرة خطأه، أي فحش ماذا غلطه، يغلط كثيرا، يغلط ماذا كثيرا، يغلب عليه الغلط أو يغلب عليه ماذا الغفلة، أو كذلك ظهر منه ماذا الفسق، والفسق كما مر معنا وهو يعني إما أنه مرتكب لكبيرة أو مصر على صغير، أو نقول كما قال الإمام الشافعي يعني شره أكثر من خيره، شره أكثر من خيره، لأنه عنده العدل، مر معنا أن من غلب ماذا خيره على شره قال هذا هو العدل، وما نحتاج نقول يكتنب ماذا لا يصر على الصغير ولا يفعل الكبائر. فيقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله من غلب خيره هذا عدل، ومعنى ذلك أن من غلب ماذا شره فهذا ماذا ليس بعدل فهو فاسق. فهؤلاء إذا رووا ماذا حديثا فيقال هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لأن فيه راوي قيل في ترجمته فحش ماذا غلطه، أي كثير الغلط وكثير الغفلة، أو ظهر ماذا فسقه. ما حال حديث هذا الشخص؟ حديثه ضعيف جدا لا يصلح في الشهادة والمتابعات. ثم قال عليه رحمة الله ثم الوهم، ثم الوهم، ما قال السادس، لم يقل السادس، وعلل لماذا لم يقل السادس كذا، قال وهو القسم السادس، قال وإنما أفصح به لطول الفصل، أفصح به لطول ماذا الفصل، يعني ما سمى، يعني ماذا ما سمى. ثم الوهم وهو القسم السادس، فيقول كأن بين الخامس والسادس يعني فترة ماذا زمنية. قال وهو القسم السادس وإنما أفصح به لطول الفصل، أفصح به لطول ماذا الفصل، قال وهو القسم السادس، لما قال الرابع والخامس ثم قال والوهم، قال وهو القسم السادس أفصح ماذا به، ثم الوهم الذي يأتي في المرتبة السادسة لما ذكر ماذا باسمه ولم يذكره ماذا برقمه، يقول بعد ذلك ذكر في الشرح برقمه، قال وهو القسم السادس. لماذا أفصح؟ علل، قال وإنما أفصح به لطول الفصل، أي ما بينه بين القسم الخامس، ما قال السادس وذكره مباشرة، ذكر رقمه ولم يذكر اسمه، وإنما ذكر اسمه، ذكر ماذا اسمه، ثم بعد ذلك أفصح عن رقمه، أفصح ماذا عن رقمه، الرقم الموصول به السادس والاسم الموصول به الوهم. قال وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم بالقرائن. كيف نعرف أن هذا الراوي وهم؟ كيف يعرف بأن هذا الراوي وهم؟ ثم الوهم، الوهم يعني مر معنا أن درجات ماذا درجات الإدراك، يعني مراتب، أعلى درجات الإدراك العلم هو اليقين، ثم بعد ذلك يعني الظن الراجح، ثم بعد ذلك ماذا عندنا الشك، ثم بعد ذلك عندنا ماذا الوهم، فهو أنزل مراتب الإدراك، أنزل مراتب ماذا الإدراك، أي بمعنى يحدث على التوهم، يحدث ماذا على التوهم، لا عنده يقين ولا عنده ظن ولا متردد في هذا الشيء، وإنما يقول لعله كذا، هكذا معنى التوهم، هذا معنى ماذا التوهم، أجاء فلان يقول احتمال نعم نعم نعم نعم أجاء، هذا التوهم، ما هو متردد في الشيء. فالتوهم بدرجة ماذا درجة رابع من درجات الإدراك، فيحدث على التوهم. طيب كيف نعرف أن الراوي وهم؟ كيف نعرف أن الراوي وهم؟ ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد يرسل ماذا موصولا، أو يوصل ماذا مرسلا، أو يرفع ماذا موقوفا، أو يقف ماذا مرفوعا، يعني يحصل منه هذا الأمر، وهذا لا يعرف إلا بجمع الطرق، هذا لا يعرف يقول إلا بجمع ماذا الطرق. إذن الوهم من قسم الحديث المعلل، من قسم الحديث المعلل. قال إن اطلع عليه، ثم الوهم إن اطلع عليه، يقال الراوي هذا الراوي وهم في هذا الحديث، رفع موقوفا أو أوصل مرسلا. قال عليه رحمة الله أي على الوهم بالقرائن، اطلع أي على الوهم بالقرائن الدال على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، أشياء القادحة كما قلنا إرسال موصول أو وقف ماذا مرفوع. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع، لا يمكن أن تقول هذا الراوي وهم، الراجح في الحديث الوقف ما سيقبل منك، أو الراجح في الحديث ماذا الوصل ما سيقبل ماذا منك، وإنما يقال فلان وهم. إذا كان الشاهد مردود فالوهم من باب أولى، ولو كان الثوري الذي وهم يرد حديثه، يرد ماذا حديثه، فهو أشد من الشاذ، الوهم أشد من الشاذ، وإن كان الذي يحدث عن الوهم ماذا صدوق أو ثقة، فقد يوهم أحمد، يوهم الثوري، يوهم ابن عيينة، يوهم ابن المبارك، يقال وهم، بمعنى أنه ما هي مسألة فقط شك، وإنما هي ماذا وهم، فهي خطأ زيادة، فهي من قبيل الخطأ والزيادة في قول وهم ابن المبارك فوصل الحديث، والحديث ماذا؟ الحديث مرسل، أو رفع الحديث والحديث ماذا؟ موقوف. لماذا؟ الحفاظ يخالفونه، يوقفون الحديث على عبد الله بن عباس أو على ابن عمر إلى آخره، فهذا لا يطلع عليه، لا يمكن أن توهم عبد الله بن المبارك أو أحمد أو بن معين إلا بجمع الطرق، وهذا لا يتأتى كما يقول سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى إلا من الحفاظ. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، هذا هو ماذا المعلل، والمعلل كما يعني مر معنا وسيأتي ماذا معنا أنه مطلع فيه على علة خفية قادحة، مع أن الظاهر السلامة، كيف الظاهر السلامة؟ يرويه ابن المبارك، السنة فيه ابن المبارك، لا يمكن أن تقول وهم ابن المبارك في رفعه مع وقفه أو في وصله مع إرساله، فهذا هو يعني ما يتعلق بنوع المعلل، ما اطلع فيه على علة خفية تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة. ولهذا يقول علي بن مديني في عبارة مشهورة: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يدرى صوابا من خطئه، الباب إذا لم تجمع طرقه لا يدرى الصواب منهم الخطأ، فلا يمكن الإنسان أن يتجرأ في شيء فيقول وهم فلان، كيف عرفت؟ قال أظن هكذا، ما في ظن، لا بد تجمع الطرق حتى تقف على هذا. فيقول عليه رحمة الله: هذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. ولهذا مر معنا في البلوغ، وهو أن سفيان بن عيينة يعني انفرد بلفظة، وهي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض قالوا هذه من أوهام بن عيينة، ما في الحديث حديث عبد الله بن مسعود قبل أن يفرض علينا، كنا نقول بدون أن يفرض علينا، فوهم ماذا ابن عيينة. كيف يعرف الوهم؟ بجمع الطرق. كيف يعرف الوهم؟ بجمع الطرق، كما يعرف الشاذ بجمع الطرق، كما يعرف المدرج بجمع الطرق، كما يعرف القلب بجمع الطرق. لا يمكن تتجرأ تقول الحديث فيه قلب، الحديث فيه إدراك، الحديث يعني فيه خطأ إلى آخره، لا يمكن، هذا من قسم العلل. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، أي في هذا الفن، فن العلل، وألفوا فيه من مدينة إلى كتاب عظيم في العلل، لكن لا يوجد منه إلا أجزاء. وهكذا يعني الدارقطني عليه رحمة الله له كتاب العلل المشهور ابن أبي حاتم عبد الرحمن. قال: إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة. ولهذا تنتبه إذا قيل لك أن هذا الحديث وهم فيه فلان، ويأتي من المتأخرين فيقول لا اجمع طرق من هنا ومن هنا، يقول لك هذا الحديث يحسن، قام يشهد له، قام كذا، هذا مو صحيح. إذا قال العلماء وهم فلان في هذه اللفظة، بمعنى أنها ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل، وهم فيها، وهم في هذه ماذا اللفظة، يأتي من المتأخرين فيجمع شواهد ومتابعات يحسن هذا الحديث، ما يقبل منهم، ما يقبل منهم. لماذا؟ لأن القوم يحفظون حديث الراوي، يحفظون حديث الراوي كاملة. سئل ماذا أبو زرعة عن حديث، قال هذا ليس من حديث فلان، قالوا كيف؟ قال أنا أحفظ حديث فلان كامل، قالوا 700، قال أحفظها كاملة. فمثل هؤلاء حفاظ، ما تأتي بعد ذلك تقول هذا الحديث يعني ماذا لم يقف عليه فلان من الحفاظ أو هكذا. قالوا: لهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي الزرع والدارقطني. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحج على دعواه، يعني بمعنى قد لا يقول لك أن هذا الحديث، يقول لك هذا الحديث خطأ، طيب بين لي من الذي أخطأ فيه، يقول لك هذا الحديث خطأ، يعني هو التعبير يعبر لك عن الخطأ قد لا يستطيع، لكن يقول لك هذا الحديث خطأ. والسبب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عندهم معرفة بالأسانيد، مراتب الرواة، بلفظ ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون الألفاظ حديث. الإنسان إذا مارس ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لفظة يراها في المتون يقول هذه أبدا ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول العثيمين دائما في بعض كتبه، يعني يرى مذهبا لشيخ الإسلام يقول، وقال شيخ الإسلام كذا، يقول أبدا هذا لا يمكن أن يكون من قول شيخ الإسلام. قالوا بعد البحث والتقصي نرى أن هذا القول لم يثبت عن شيخ الإسلام. وأحيانا يقول، يعني يذكر مسألة ويقول، والأقرب أن المسألة يفصل، وأظن أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل في هذا المسألة سيقول كذا وكذا وكذا، وبعد البحث إذا به نفس التفصيل. لماذا؟ الرجل خبر أقوال ابن تيمية وفق ماذا ابن تيمية، فيرى أنه يرى هذا الرأي لأن له أصول وله قواعد ماذا يمشي عليها. ابن تيمية رحمه الله تعالى هضمها وأتقنها العثيمين عليه رحمة الله، فيأتي فيقول هذا من كلام ابن تيمية، وحين يقول لا هذا ليس من كلام ابن تيمية، لا يمكن أن يكون من كلام ابن تيمية، أي هذا القول الذي فيه الترجيح. سبب أنه خبر كلامه، خبر كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا العلماء العلل يعني خبروا أحاديث الرواة. قالوا قد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحج على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. الصيرفي يعني الذي يصرف النقود الورقية أو الذهبية والفضية، فتأتي له بشيء يلمع كأنه ذهب وأنت تعتقد 100% أن هذا ذهب، فيقول لك يا ابني هذا ليس بذهب، هذا ذهب، يقول لك ما هو ذهب هذا. طيب قد تطلب منه البرهان، قد لا يعطيك برهانا، لكن يقول لك هذا ليس بذهب، خذه، هذا ليس بفضة، واضح هذا الشيء مزور بسبب ليل ونهار مع الأوراق هذه ومع الذهب والفضة، ليلا ونهارا وهو مع هذا الأمر، وهو مع هذا ماذا الأمر. كالمهندسين الآن حتى في باب المقاولات، المهندسين يأتي في قيس لك كم يتحمل هذا المبنى، في زيدوا كذا واعملوا كذا، عنده مقاييس، عنده ماذا مقاييس، أنت تأتي تقول ما أظن هذا الحديد وهذا كذا يتحمل 3 أدوار، يقول لك يتحمل 3 أدوار، يتحمل 3 ممارسة، هذا عملهم، هذا عمل هؤلاء من القوم. أو تأتي إلى بعض الأشياء يقول لك هذا سيكفي كذا وكذا، تقول هذا صغير ما سيكفي، يقول لك سيكفي هذا الشيء عمله. وهكذا أهل العلل، أهل ماذا العلل يأتي إلى الحديث يقول لك هذا الحديث خطأ 100%، إسناده ظاهره يعني صحيح لكنه خطأ، هذا الحديث يقول لك خطأ لا بد تقبل منه. ثم قال ثم المخالفة، يعني هو القسم السابع، ثم المخالفة، قال وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق، يعني ما في شيء يعني فيه تقديم وتأخير وفيه قلب البعض ماذا الألفاظ، أي سياق الإسناد في الواقع فيه ذلك التغيير هو المدرج، هو ماذا المدرج، المدرج من قسم العلل، المدرج من قسم العلل. لا يمكن للإنسان أن يحكم على لفظة بأنها مدرجة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي هريرة، من كلام من دون أبي هريرة، ما تستطيع تقول هكذا حتى تجمع ماذا الطرق، حتى تجمع ماذا الطرق، لأن الأصل عدم الإدراك ولأن الأصل عدم القلب، وكل هذا من قسم العلل، كل هذه عندهم من قسم ماذا العلل. إذن السادس أو السابع، القسم السابع وهو ما يحصل فيه تغيير في السياق، تغيير في السياق بمعنى يزيد لفظة، إما أن تكون في أول السند أو في أول المتن أو في وسط أو في آخره. والإدراك قد يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في الأسانيد وقد يكون ماذا في المتون، والحكم عليها لا يتأتى لكل أحد، والحكم عليها لا يتأتى ماذا لكل أحد. هذا من قسم العلل، هو والمقلوب والشاذ وإلى آخر الذي ذكرنا ماذا من هذه، يعني ماذا العلوم أنها يعني من أنواع علوم الحديث، ترجع إلى قسم واحد وهو قسم ماذا المعلل، الذي لا يتأتى الإنسان الحكم فيه إلا بعد جمع الطرق، إلا بعد جمع ماذا الطرق. أما أن الإنسان يحكم مباشرة ولم يجمع ماذا طرقا فيحكم على الحديث بالإدراك، هذا ما سيقبل منه. سيأتي إن شاء الله، لأنه قسمه تقاسيم، قسم هذا القسم تقاسيم وذكر بعد ما يتعلق به المقلوب. بارك الله، جزاك الله. سؤال الله. طيب الآن.